أقرب شيء الذين يثنون أفعال لله عز وجل. هل من حجتنا عليهم هم من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية؟ هل من حجتنا عليهم أن نقول لهم كيف صار كيف كان الرب الذي يقولون أنه كان يعني امتنع فيهم الأفعال في الماضي كيف صار فعالا حيث يخلق وكذا؟ صحيح الدليل عليهم معناه أنه كان معطلا على الفعل. نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.